إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عينٌ بنظر ووعت أذنٌ بخبر، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، منذ أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام والصراع بادئٌ ما بين الخير والشر، حتى أبى إبليس أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام كافرًا بالله العظيم مخالفًا أمر العزيز الكريم، ولا تزال عداوة إبليس ومن تبعه من ذريته أو من تبعه من جنده ومن أطاعه، لا تزال عداوتهم لأهل الخير منذ أن أبى أن يسجد لآدم، ومنذ أن أخرج آدم عليه السلام من الجنة حتى بدأت عداوة إبليس للرسل وأتباع الرسل، كما بيّن الله عز وجل ذلك لما قال إن إبليس قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فجعل إبليس يحتنك ذرية آدم ويكيد لهم، وكما بيّن الله جل وعلا من فعل إبليس وجنده لما قال سبحانه وتعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وبعث الله تعالى الرسل لأجل أن يبينوا للناس عظمة التوحيد ويحذروهم من الشرك الذي يدعو إليه إبليس وأتباعه، ثم جعل أتباع إبليس ممن أطاعه في شهوة أو أطاعه في شرك يحاربون هؤلاء الرسل بأنواع من الحرب. وإنك إذا تأملت في من يحاربون الرسل أو يحاربون أتباع الرسل من العلماء والدعاة والناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، لتجدن أنهم في كل هذه الأوقات وفي كل الأزمنة الماضية يستعملون الآلات نفسها والأسباب نفسها والأسلحة نفسها، كما قال الله جل وعلا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، يعني هل أوصى قوم نوح من جاء من بعدهم أن إذا جاءكم رسول فقولوا ساحر أو مجنون، ثم أوصى هؤلاء من جاء من بعدهم حتى وصلوا إلى قريش فلما بعثت يا محمد إليهم قالوا عنك ساحر أو مجنون، عجبا، قال أتواصوا به، هل أوصى بعضهم بعضا بذلك، بل هم قوم طاغون. وإنك إذا تأملت فيما فعلته قريش برسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وجدت أن ما فعلته من تسفيه فكره ومحاولة إيذائه وصد الناس عنه وإعطاء صورة سيئة عنه حتى لا يتبعه الناس، وجدت أن هذه الطريقة لا يزال يمارسها اليوم من هم من أفراخ المنافقين من العلمانيين وغيرهم لأجل أن يصد الناس عن أتباع الرسل ممن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر. مارست قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنواعا من الأذى ومع أصحابه الكرام، منها الإيذاء الجسدي من ضربه صلى الله عليه وسلم مرارا والاجتماع عليه عند الحرم وغيره، من تعذيب أصحابه، من إيذاء متنوع، من تضييق عليه في طعامه وشرابه، من تضييق عليه في رزقه، من تضييق عليه حتى في عائلته. ألم تر أن قريشا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أمر أبو جهل بعض أبنائه، وكان قد عقد العقد فقط ولم يدخل على بعض بنات النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يطلق ابنته وأمر الثاني أن يفعل كذا، ويحاولون أن يحاربوه وأن يشغلوه عن دعوته ببعض مشاكله الاجتماعية سواء في أسرته أو في رزقه أو في كف أذاهم عنه وما شابه ذلك. حتى إذا جئت اليوم إلى حال الكفار سواء الكفار الأصليين أو المنافقين. إذا جئت إلى حال المنافقين سواء الذين عندهم نفاق أكبر من إبطان الكفر وإظهار الإسلام أو الذين عندهم نفاق أقل من ذلك، وجدت أنهم يتعاملون مع أرباب الدعوة وأرباب الخير من علماء ودعاة تعاونات متنوعة محصلها كلها أن يمنع الخير من أن ينتشر بين الناس. حتى قرأت تقريرا لبعض هؤلاء يقول إن المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام، منهم مسلمون أصوليون يعني من طلبة العلم والدعاة والعلماء الذين يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة في بيعهم وشرائهم والتعامل مع أهلهم والتعامل مع الكافر والتعامل مع المرأة في التعامل في أعمالهم في وظائفهم، هؤلاء أصوليون يعتمدون على أصول كتاب وسنة. ومنهم مسلمون تقليديون، تقليديون بمعنى المسلم الذي يعيش على ما وجد عليه آباءه دون أن ينظر في أدلة ذلك، مع الأسف كما يقع لعدد من المسلمين من حالات من التصوف، من الطواف على القبور، من الذبح لغير الله إلى غير ذلك، فهو لا يحمل قضية، لا يحمل توحيدا، لا يحمل براء وولاء، لا يحمل دفاعا للشرك وحربا لأهله، ما عنده ولاء وبراء، هكذا يعيش كيفما اتفق، قصاراه أن يطوف على قبر وانتهى. أمريكا تريد هؤلاء، والعلمانيون يريدون أمثال هؤلاء لأجل ألا ينتشر الإسلام الحقيقي في الأرض. مسلمون أصوليون، مسلمون تقليديون، وفيهم أيضا يقول التقرير وفيهم مسلمون عصرانيون وحداثيون، وهو المسلم الذي عرف الإسلام لكن بدأ يغير، فيقول لا تشددوا على الناس في الاختلاط، ويبدأ يبحث عن مخارج ليسوغ ذلك، لا تشددوا على الناس في الربا، ويبدأ يبحث عن مخارج ليسوغ ذلك، يحتج عليك برواية عند الحنفية، رواية عند الشافعية، حديث ضعيف، يبحث له عن طرق وما شابه ذلك. مسلمون يحاول أن يتعصرا، أن يتحدث، أن يتراجع تحت ضغط الواقع عليه. ومنهم مسلمون علمانيون، هؤلاء اللي يضرب بالإسلام عرض الحائط ويقول لك أهم شيء نصلي، خلاص نحن نصلي، نحن مسلمون نصلي، لكن تعال ابحث عن الحكم بما أنزل الله تجد أنه ضرب بعرض الحائط، ابحث عن تطبيقه للشريعة في معاملاته المالية تجد أنه ضرب بها عرض الحائط، ابحث عن تطبيقه للشريعة في حجاب امرأته، في حجاب ابنته، في وظيفته، في أعماله، تجد أنه لا يلتفت للإسلام أبدا في مثل ذلك. ولا تزال الحرب أيها الأحبة الكرام من خلال الصحف، من خلال عدد من الفضائيات، من خلال عدد من مواقع الإنترنت، من العلمانيين والليبراليين على الإسلام وعلى المسلمين. ادخل إلى بعض مواقع الليبرالية تجد الكفر الصراح، كفر صراح، أقرأ في بعضها وهو محجوب لكن قرأته كنت في خارج المملكة، فأقرأ في بعضها يقول رأيت الله يوما في الحديقة فتحدثت معه فقلت لماذا تلعب الكرة وأنت ربنا، إلى آخره من الكفر، ويذكرها كرواية، ثم يستهزئ بزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بعض نسائه، يستهزئ من شعائر في الدين، يستهزئ من مسائل تتعلق بتعدد الزوجات وغيرها، ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزالون يفعلون مثل ذلك. وهؤلاء أعني العلمانيين الذين مع الأسف لهم وجود في الصحافة، لهم كتابة فيها، لهم وجود في عدد من الأماكن، لا يزالون يمارسون اليوم على أتباع الرسل من العلماء والدعاة، بل ليسوا فقط أتباع الرسل، كلا بل ورثة الرسل. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، من أخذ العلم فهو من ورثة هؤلاء الأنبياء، يمارسون عليهم الإيذاء النفسي، فيفتي الشيخ بفتوى تعتمد على الكتاب والسنة مؤصلا إياها بأدلة بصرف النظر هو اجتهد أصاب أو أخطأ، هذا أمر آخر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، فيأتيك صحفي أجهل من حمار أهله ويكتب يقول هذه من الفتاوى الكوميدية ويبدأ ينكت على هذه الفتوى، والله لو تسأل هذا الصحفي تقول له ما معنى الله الصمد يقول لك ها والله ما أدري. بالأمس أقرأ لقاء مفاجئا مع أحد الصحفيين، ما أحد هؤلاء، أسئلة مباشرة، كنت في الطائرة فوقعت في يدي إحدى الجرائد، فأسئلة مباشرة وإجابات سريعة، يسألونه يقولون له مثلا ماذا تعرف عن مثلا فلان، ويذكر أحد العلماء من السابقين ابن حزم مثلا، فقال والله أول مرة أسمع بهالاسم، أول مرة أسمع ابن حزم، يقولون له طيب ماذا تعرف عن مثلا يعطونه شيئا من يعني الأمور الشرعية، السلم مثلا في البيع، يقول السلم، السلم ما أدري بس أظنه الاستسلام، الواحد يستسلم ويقول لك أعمل به اللي تريد. طيب هذا ما يعرف شيئا في الفقه ولا ثم يتكلم في أمور الشريعة. القضية أنه يتكلم في أمور شرعية، لو كان يتكلم في أمور تتعلق بزواج، بتعامل مع أبناء، لكن يأتي ويتكلم في أمور شرعية ويحكم على علماء أمضوا من أعمارهم 50 سنة في طلب العلم وتعليمه وفقهه وتعليمه للناس، ثم يبدأ يعلق على فتاويهم مؤذيا لهم إيذاء نفسيا، يزعم كما كانت قريش تحاول أن تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء نفسيا. ومن ذلك من أساليب العلمانيين اليوم إضافة إلى الإيذاء النفسي، محاولة التواصي بالكتابة في الصحف وغيرها لأجل رد أهل الخير عن الناس. فإذا جهر أحد أهل الخير بالحق في مسألة معينة بدأوا يتواصون به وكأنهم يقولون لأصحابه من أهل الخير انتبه لتفعل مثله، ترى إن فعلت مثله، أو زل لسانك بمثل كلمته، أو خطت يدك مثل فتواه، انتبه سيحصل لك ما حصل له. كما قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، يحولون بين القرآن وبين الناس، بين أهل الخير وأهل الناس، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني اعملوا شوشرة، اعملوا تشويش، والغوا فيه. حتى إني أقرأ أحيانا كلاما مضحكا، تقرأ مثلا في من أساليب التشويش، يتكلم بعض هؤلاء الصحفيين فيقول مثلا عن شيخ مثلا معين خطب خطبة معينة وتكلم على طائفة من الطوائف وتكلم على مرجعهم الأكبر، ثم يقول لك هذا الكاتب: وإنني لا أشك أن هذا الخطيب لما تكلم بذلك كان يبحث عن الشهرة، لأنه شاب مغمور لا يعرفه أحد فأراد أن يعرفه الناس. والله إنه ليضحك عليها عجائز نيسابور، ما وجدت سببا أقرب إلى العقل من هذا السبب. وأنت إذا تكلمت بذلك علم الناس جميعا أنك أنت اللي ما يعرفك أحد، يعني يبحث عن سبب آخر، ثم تجد أن جهله يجره إلى طوام. يتكلمون عن أحد الدعاة المشايخ الفضلاء قبل أيام في فتوى له، فيقول: ولا أشك في جهل هذا القائل وأنه لا يعرف شيئا من العلم. وإذا نظرت في فتوى القائل فإذا هو دكتور في كلية الشريعة من 20 سنة، طلابه اليوم فيهم قضاة، منهم كتاب عدل، منهم أساتذة في الجامعات، وهاتفه لا يكاد أن يسكت من كثرة المستفتين، وهو عذر في رابطة علماء العالم الإسلامي، ويقولك لا أشك في جهله. من أنت حتى ما تشك في جهله؟ والله أنت مثل الذبابة التي وقفت على رأس فيل، ثم لما رادت أن تغادر قالت له: معليش أنا سببت لك أذى وثقل وسوف أقوم من عندك. والله ما درى الفيل عنك ولا عن وزنك. كذلك أمثال هؤلاء الذين تجد أن يقع في أمثال هؤلاء المشايخ، من أمثال هؤلاء الدعاة، ولا أظن مثلهم لما يقول هذا يريد الشهرة وهذا يريد المال، هذا يريد الظهور، إلا كما قال قائد التتر للإمام ابن تيمية رحمه الله، لما أقبل ابن تيمية للتتر بعدما أسلموا أقبل إلى قائد من قوادهم يعظه ويأمره أن يقاتل النصارى الذين اعتدوا على بعض بلدان المسلمين، فجاء إليه وقال له: قم قاتل وافعل، وجعل ينكر عليه قعوده وركونه إلى الذلة والخسة والدعة والرفاهية وترك الجهاد. فقال له ذلك القائد: ما أظنك يا ابن تيمية إلا تريد ملكنا، تبغى تصير ملك، أنت غاير منا، تبغى تصير ملك. فقال له ابن تيمية: والله ما ملكك وملك آبائك يساوي عندي جناح بعوضة، والله ما هميتني أنت ولا همني ملكك ولا ملك آبائك، يا أخي أنا أريدك أن تثأر للدين، أريد أن يتحرك في قلبك إيمان، إن كان في إيمان تقول لي أنا أريد ملكك. وما أمثال هؤلاء إلا لأنهم أذلة صاغرون، وهم رويبضة، يبحث، يريد أن يظهر، يريد أن يذكر، يريد إذا دخل مجلس أو مر بمكان أن يقال هذا فلان، فتجد أن يحاول أن يقع في من يفتون أو يتكلمون في الدعوة أو ما شابه ذلك. وإذا أردت أن تتأكد من كلامي انظر إلى أسلوب الكاتب. الكاتب الناصح إذا أراد أن يتكلم على فتوى عالم تكلم بأدب وخلق وقدر الشيخ وأثنى عليه، ثم قال: لكن فضيلة الشيخ قد جانبه الصواب في ذلك وذلك الأسباب التالية. أما الذي يتنقص ويسب ويشتم ويتندر ويسخر ويستهزئ فهذا بلا شك غير طالب للحق، ولا يهمه أن يقبل الطرف الذي أمام الحق أو أن يرده إليه. والذي يجر كثيرا من هؤلاء الكتاب مع الأسف أن يحاربوا الإسلام وأهله، الذي يجرهم إلى ذلك أسباب، من ضمنها أولا طلب الظهور والشهرة. فعلا يريد أن يذكر، ما هو كاتب صار له يكتب في الصحيفة 5 سنين مقاله، إذا نظر في الإنترنت ما وجد له صدى، نظر في رسائل الجوال ما وجد له صدى، فيقول له رئيس التحرير أن تأخذ يوميا 500 ريال ولا 1000 ريال على المقال، ومقالك ما يقرأه أحد، الجريدة يطبع منها 100,000 ومقالك أظن ما يقرأه إلا 1000 ولا 1500، سنبحث عن غيرك. فيحاول المسكين أن يحدث ضجة، مثل الذي وجد الحجاج يشربون من بئر زمزم ويسلمون على بعض المشايخ والعلماء ويقبلونهم، فأراد أن يذكره الناس فلم يدري، فأقبل ورفع إزاره وتبول في البئر، فانقض الناس عليه يمنعونه ويسبونه وهو يبتسم، وقد مضوا به إلى الوالي، قالوا له لماذا تبول في بئر زمزم؟ قال أردت أن يذكر بين الناس، أردت أن أشتهر بين الناس ولو باللعنة، يعني حتى لو يقولون فلان الله يلعنه، أهم شيء ذكروا اسمي يكفيني. هذا يفرح لما تنشر رسائل جوال اقرأ المقال لفلان، اقرأ المقال لفلان، قاتله الله، ما يهم قاتله الله ولعنه الله، لكن يهم أنه ذكر اسمه وعرف واشتهر. هذا طرف منهم. ومنهم أقوام جرهم إلى هذا الجهل بالشريعة، الجهل بالشريعة. تتعجب لما يأتيك هذا يوم ويتكلم عن الفلك، اليوم الثاني تكلم عن أمر في الجيولوجيا، حصل مثلا أمر معين يتعلق بطبقة الأوزون، عاد يتكلم عن غلاف الجو طبقة الأوزون، بعده يتكلم. ووالله لو جاء عالم من العلماء وتكلم عن أمر جيولوجي أو أمر فلكي لقال هؤلاء الكتاب هذا عالم في الشريعة، لماذا يتكلم في غير تخصصه؟ ما أنت أيها الجاهل كل يوم تتكلم في شيء، وحتى وصل بك الحال إلى أن تناقش قضايا دقيقة من الفقه وتتكلم فيها وتنفي أشياء وتثبت أشياء. وهذا يذكرني بشريح القاضي لما دخل يوما على بعض الخلفاء فسأله الخليفة عن النبيذ، وهو تمر أو نحوه يوضع في ماء فيحليه، يتركون مثلا يوم أو نحوه فيعطي الماء حلاوة، وقد كانت بعض المياه عندهم يستخرجونها من البئر وفيها مرارة، فيضعون فيه التمر أو نحوه من المواد لأجل أن تحليه، هذا إذا طال مكثه في الماء ربما أسكر. فكان الخليفة سأل شريح عن القاضي، قال له يا شيخ يا شريح يا عالم يا قاضي، يا من حفظت المتون وأفتيت الناس وثنيت ركبك في طلب العلم، يا شيخ ما حكم النبيذ؟ فقال له شريح القاضي حدثنا فلان، ما أعطى كلام من رأيه على طول دليل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر رضي الله عنه، ساق السند رجال ثقات سند متصل حتى وصل إلى عمر رضي الله عنه، قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنا لنأكل لحوم هذه الحمر فلا يقطعها في بطوننا إلا هذا النبيذ الحار. فلما حدث بهذا الأثر قال وزير جالس بجانب الخليفة، الوزير هذا لو ترى برنامجه اليومي لن ترى فيه قراءة من تفسير أو حضور درس علمي أو مراجعة حفظي في القرآن أو إلقاء درس في الفقه، أو يزدحم عنده ناس يستفتونه في مسائل فيحركون المسائل في ذهنه مما يضطره إلى البحث أكثر. هل وزير جالس يتقهوى الصبح ويأكل حلى عقب الظهر ويجلس على دجلة العصر وبعد المغرب يجلس يسولف عند الخليفة وعقب العشاء يذهب إلى جواريه، هذا برنامجه؟ فلما قال شريح القاضي هذا الأثر قال له هذا الوزير ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، هل حديث من عندك جايبه؟ فالتفت إليه شريح القاضي وقال بكل ثقة نعم نعم ما سمعت بهذا، يعني شيء طبيعي أنك ما سمعت به. وأنا أعجب من بعض الناس لما أقول له حديث هو جاهل يقول يا أخي أول مرة نسمع هالحديث، طبيعي أنك أول مرة تسمع هالحديث، وغريبة يعني أنت الأخ قرأ كتب السنة وحفظها ولا على الأقل مر عليها، طبيعي أنك أصلا لو تقول لي أنك سمعت الحديث أنا سأتعجب، طبيعي أنك أول مرة تسمع الحديث، هذا ليس غريبا. فقال هذا الوزير قال لشريح القاضي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فقال له شريح: نعم، شغلك عن سماع هذا ومثله، شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس، يعني الوسائد الكبار، جلوسك على الطنافس في صدور المجالس عند الخلفاء، ولم تثني ركبك في طلب العلم مثلنا، وانت مستغرب انك اول مرة تسمع الحديث. اصلا لو سمعت الحديث كان تعجبت انا، لاننا ما نراك في الدروس ولا نراك عند المشايخ، وعمرنا ما رأينا في يدك كتاب، اما في يدك يوم من الايام شيء من المنكر ولا خمر ولا غيره، كما ان اكثر هؤلاء الكتاب مع الاسف لو نظرت اليه في جلسة وهو يكتب لوجدت في يده اليمنى قلما وفي الثانية سيجارة، وانت عند تجد مصحف والبخاري. يقول: شغلك عن سماع هذا ومثله جلوسك على الطنافس في صدور المجالس، ولم تثني ركبك في طلب العلم لتطلب العلم مثلنا. فهذا أمر طبيعي أن هؤلاء بجهلهم ينكرون أمورا من الشريعة ويتكلمون على من تكلم بها، ويأتي ويقول هذا الكلام جاء به هذا الدكتور من عند رأسه ولا من كيس أمه. ثم إذا قلت له: طيب تعال، الدكتور تكلم بكلام فقهي صح؟ قل لك: نعم. طيب أعطني الفقهاء الأربعة منهم. قال لك: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طيب أعطني كتابا بس معتمدا في الفقه لكل واحد من هؤلاء الأربعة. أن تقول إن هذا الكلام الذي قاله لا يوجد في كتب الفقه ولم يسبقه إليه أحد، ممتاز، أنا لن أسألك عن جميع كتب الفقه، لا لا لا، أعطني بس كتابا معتمدا في الفقه عند المالكية، وكتابا آخر عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة. بس أكاد أن أجزم أن 99% من هؤلاء يقول لك: ها لا أدري، أو ربما بدأ يعني يلبس الأمر بعضه ببعض، حتى تجد أن بعضهم سئل مرة ذكر حديثا من كيس أمه منها الصحفيين، فقيل: من روى هذا الحديث؟ قال: هذا الحديث رواه ابن كثير في التفسير. ما شاء الله، ابن كثير يروي أحاديث بسنده. ابن كثير متوفي في السنة في القرن الثامن في سنة 774 للهجرة، وبيروي أحاديث. هذا يا أخي يقال أورده ابن كثير، ذكره ابن كثير، لا يقال رواه. ما تعرف الرواية ولا يدرك شيئا، وتجد أنه يتكلم بالجهل في مثل هذه المسائل. وربما دفع بعض هؤلاء كما ذكرت لأجل أن يكتب في أهل العلم أنه يطمع أن يستضاف في القنوات الفضائية، يطمع أن يستكتب في الصحف، يطمع أن يظهر، إضافة إلى مواقف له مع أهل الدين من قبل. إما تجد له موقف مع أهل الدين مثلا قبضت عليه الهيئة يوما، أو ربما مثلا تشارك مع رجل من متدين في تجارة وقع بينهما خلاف، أو ربما تزوج فتاة وصارت متدينة، أو أخوها متدين وصار بينهم بعض المشاكل، فحقد على الدين وأهله، ودفعه الهوى وحب الشهوة والرغبة في انتشار المنكر، دفعه هذا إلى حربه من خلال كتابة ومن خلال غيرها. أسأل الله تعالى أن ينصر دينه، أسأل الله أن ينصر دينه، وأن يعز شريعته، وأن يعلي كلمته، وأن يقمع الله تعالى كل من حارب الإسلام وأهله. قولوا ما تسمعون، واستغفروا الله جل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال الله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال سبحانه وتعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين ما عندهم يقين بنصرة الدين لا يستخفونك، أنت مهزوم، كتبوا فيك، فعلوا بك، لا تلتفت إلى أمثال هؤلاء. إن الذي ينظر في عظمة الإسلام وحماية الله تعالى لأهله، كما قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، الله يدافع. وقال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبين الله جل وعلا في آية كثيرة، قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والله مهما تنقص من الدعاة، مهما كتب في العلماء، مهما تندر بهم المتندرون، نحن واثقون والله العظيم أن الدين ظاهر، تعال انظر إلى انتشار القنوات الفضائية مثلا، قنوات الإسلامية كل يوم والثاني تزداد، ولا تكاد أن تذكر قناة إسلامية فتحت وأقفلت، بينما أعلم من طريق بعض القائمين على الأقمار الصناعية وبعضهم لي معهم اتصال أنه يقول لي يا شيخ بعض القنوات الغنائية تفتح وتستمر لها ما لا يزيد عن 6 أشهر 7 أشهر ثم لا تستطيع أن تسدد، وليس هناك رسائل تأتيها وليس هناك إعلانات فتقفل. القنوات الإسلامية لله الحمد لا تزال تظهر وتزداد يوما بعد يوم، دليل على أن الناس يتابعونها وأنها ظاهرة وأن مستوى المتابع لها ظاهر، بل إن عددا من القنوات الفاسدة السيئة شديدة الفساد تتصل على بعض المشايخ وتقول والله نريد منك مشاركة، نريد منك برنامجا، ويبدأون يعني يركضون وراءه ركضا ويتوسلونه لأجل أن يوافق أن يعطيهم برنامجا سواء في رمضان أو في غير رمضان. ماذا يريدون؟ حبا في الإسلام؟ كلا، ليس حبا في الإسلام، لأنهم أحيانا غير مسلمين ليركضون وراءه، لكنهم يعلمون أن جماهيرية العلماء، جماهيرية الدعاة سواء في المملكة وفي دول الخليج وفي الخارج أنها كبيرة وعظيمة جدا، وبالتالي يريدون أن يكسبوا هذه الجماهير لأجل أن يقدموا لهم شيئا يجذبونهم به. بل كنت أتكلم مع بعض الإخوة فكان يشتكي من مقال لأحد هؤلاء السفهاء من الكتاب، وكان يقول يا شيخ هذا كتب كذا وكذا، فقلت له هذا الكاتب كم يطبع من الجريدة؟ قال يطبع 150,000. قلت طيب هذه 150,000، هذا المقال اللي في زاوية من صفحة من صفحاتها كم يقرأ تتوقع؟ أول شيء 150,000، هل كلها تستلم وتقرأ؟ تعلمون 150,000 فيها اشتراكات، ناس مسافرين تأخذ أحيانا بعض الجهات الرسمية مثل خطوط الطيران وغيرها، وربما أحيانا يعني قل منها ما لا يقل عن جزء كبير منها أحيانا لا تصل أصلا إلى المشترك أو ترمى، وبعضها رجيع. طيب على فرض أنه قرأ هذه الجريدة 100,000، كم الذين قرأوا هذا المقال؟ كم يصلون؟ يصلون 5,000؟ 10,000؟ خلهم 50,000 على فرض أن كاتب مشهور. هؤلاء 50,000 كم منهم سيقرأ المقال كاملا من أوله إلى آخره؟ وكم منهم سيفهم مراد الكاتب؟ وكم منهم سيتأثر؟ أنا عندي برنامج أو غيري من المشايخ، هذا البرنامج الإحصائيات تقول أن مشاهديه فوق 5 ملايين، وأستطيع لمدة 1.5 ساعة أنا أقول ما أريد، وأنا أخذ هذا المقال الذي تكلم فيه في ربما ما لا يزيد على 1,000 كلمة في ربع صفحة وأن أنسفه نسفا. فالله سبحانه وتعالى جعل لأهل الخير من الوسائل التي يصلون إليها من الناس ما لم يجعل لأمثال هؤلاء. الصحف الإلكترونية اليوم كثير منها بأيدي أهل الخير، من أشهر الصحف الإلكترونية التي لها رسائل جوال، رب وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 90,000 عبر رسائل الجوال، هي بأيدي أخيار. عدد كبير من الصحف الإلكترونية اليوم الموجودة في الإنترنت هي بأيدي ناس من الأخيار، ولا تكاد صحف العلماريين وغيرهم الإلكترونية لا تكاد أنها تفتح، وإذا نظرت في عدد الزوار هنا وعدد الزوار هنا وجدت البون شاسعا. كذلك حب الناس لأهل الخير هذا من البشائر يا جماعة، الناس يحبون أهل الخير، يحبون الأخيار، يحبون أهل الصلاح. ومن اللطائف، كنت قبل 2 أو 3 أسابيع مسافرا إلى جدة، فبكرت إلى المطار وذهبت إلى قاعة فرسان، فوجدت أحد كبار الممثلين، ولو ذكرت اسمه لعرفتموه، فسلمت عليه وعرفني وعرفته كيف حالك عساك بخير، وكان أحيانا ربما قال لي أنا أرسلت لك يا شيخ بعض الرسائل وكنت ترد علي فتاوى. خرجنا من هذه الصالة متوجهين إلى البوابة، خلال الطريق المشي في المطار، مطار مليء بالناس، قابلنا قرابة مثلا 100 شخص. والله يا جماعة هؤلاء 100 شخص الذين أقصد قابلناهم سلموا علينا، ولا المطار مليء بالناس، هؤلاء 100 الذين سلموا علي لم يسلم عليه منهم إلا 2. فكنت أتعجب، طيب ليش ما يسلمون عليه؟ يأتون يسلموا، كيف الحال يا شيخ، نحبك في الله، أبا صور ولدي معك، وما شاب قرأت كتابك، صليت معك، تابعت برنامجك إلى آخره. فكنت أحرج، طيب سلموا عليه، وإذا به واقف جنبي هكذا. فوصلنا إلى الطائرة ولم تكن الكراسي جاهزة فوقفنا على جنب، والناس يمرون يذهبون إلى كراسيهم، فكانوا يمرون ويسلمون عليه ويتركونه. فسألت التفت عليه قلت الحين أنت ألست ممثلا مشهورا؟ أنا حقيقة ليس لي متابعة والله الحمد لله تمثيليات وغيرها، لكن أعرف أنه مشهور لكن ما أدري ما مقدار شهرته. قلت له ألست ممثلا مشهورا؟ قال بلى. قلت ألست فلان؟ قال بلى. قلت ليش ما يسلمون عليك؟ لماذا ما يسلمون عليك؟ غريبة. فقال لا يعني تعرف أحيانا ما ينتبهون، ما يتوقعون أنهم شافوني. طيب ليش انتبهوا لي أنا وتوقعوا أنهم رأوني؟ أنت ما توقع. فلا أدري هل الناس لم يعرفوا أو أن الناس أصلا لا يحبون أمثال هذه، يعني هذه الفئة من الناس، أو لا أدري ما هو السبب، لكني أيقنت أن الله تعالى يضع القبول للعلماء وللدعاة وللمشايخ وأهل الدين، وأن الله تعالى يقسم غيرهم ويزيل الله تعالى حبهم ويضع ربما كراهيتهم والإسفاف بهم يضعها في قلوب الناس. فاطمئن، أنت معك رب العالمين والدعاة والعلماء ومن يخدم الدين ويبذل نفسه وقته خبرته وعمره لأجل الدين، يبشر والله أن الله تعالى له يجعل الله تعالى له التمكين. انتشار الكتب الإسلامية اليوم في أحد معارض الكتاب الدولية في إحدى الدول قبل أيام، ليس قبل أيام، قبل سنتين حتى أكون دقيق، في ذلك المعرض بدأت تقدم دعاوى وقضايا على الجهة المسؤولة تقول أنكم خسرتونا، وذلك أن الناس إنما يبحثون عن الخير ويبحثون عن الدين وعن الكتب الإسلامية. أخيرا، ما هو المطلوب منا؟ أول شيء أن يكون عندك ثقة في دينك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال جل وعلا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عنده يقين بنصر الدين لا يلعب بعقلك. كن واثقا يا أخي في دينك، واثقا أن دينك منتصر، واثقا أن دينك هو الحق، شاكرا لله أن شرفك أن جعلك مسلما موحدا عابدا له ولم يجعلك تعبد حجرا أو وثنا. الأمر الثاني أن تكون تعمل بهدوء لمشروعك الإسلامي. أنا عندي حلقة تحفيظ أشتغل فيها، لا ألتفت إلى من يشوش علي. أنا عندي مؤلفات، عندي مواقع إلكترونية أنا قائم عليها، عندي تربية للشباب ودعوة من خلال مدرسة أو جامعة، عندي دار نسائية قائم عليها، عندي أي مشروع خيري امشي ولا تلتفت إلى من حولك. ولا يضر السحابة نبح الكلاب، لا يضر السحابة نبح الكلاب، القافلة الكلاب تنبح والقافلة تسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه. اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، اللهم من كاد للإسلام وأهله فكده، اللهم من كان من هؤلاء الكتاب الذين يذمون الدين ويذمون أهله ويتنقصونه، اللهم من كان الحق مشتبها عليه فأهده إلى الحق، ومن كان ضالا عن الخير فيسر له الخير، ومن كان في قلبه شهوة فنسألك ربنا أن تشفيه منها، ومن كان يستعمل قلمه لحرب الدين فنسألك ربنا أن تهديه وأن تصلح قلبه وأن تجعله ممكنا للدين وداعيا إليه. ومن علمت منه يا ربنا أنه محارب للدين ولم تعلم أنه سيهتدي فنسألك ربنا أن تعجل بهلاكه وأن تجعله آية يا قوي يا عزيز. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وجميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قرب إليهم بطانة الخير وأبعد عنهم بطانة السوء يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.